الرحمن الرحيم وأطعموا الفائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت فكأنما في مكان سقيق ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ومن يشرك بالله فكأنما لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى ولكل أمة جعلنا منسكا لينفروا اسم الله الله العلي العظيم.